أخوتي الأفاضل، في درس جديد من شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، وصلنا إلى الفصل الثاني من الباب الثاني، والدليل الثاني السنة، الدليل الثاني السنة النبوية. تكلمنا عن الدليل الأول وهو القرآن، وقلنا أن القرآن كدليل من أدلة الأحكام هذا متفق عليه، كدليل من أدلة الأحكام متفق عليه ولا خلاف فيه، يعني في أنه حجة، ولم يخالف في ذلك حتى من حكم عليه أنه من الطوائف المنحرفة، لم يخالف في القرآن، وإنما هناك من خالف في السنة كما سيأتي. لكن كما ذكرنا لكم، القرآن حجة في الجملة، وعندنا في القرآن ما يتعلق بالثبوت وما يتعلق بالدلالة. أما حجية القرآن من حيث الثبوت، فالقرآن ثابت ثبوتا قطعيا، لأنه نقل إلينا بالتواتر، فالقرآن من حيث النقل ثابت ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه. وأما من حيث الدلالة فهو على قسمين: قسم دلالته قطعية، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يحتمل وجه آخر. نعم. وعندنا ظني الدلالة، يعني دلالته على معنى ظنية ليست قطعية، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء مختلف فيه، هل هو الطهر أم هو الحيض أم هو لفظ مشترك بين الطهر والحيض. وكذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، وإلى غير ذلك من الألفاظ ظنية الدلالة. فهو قطعي الثبوت، لكن في الدلالة إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. القطعي لا مجال للكلام فيه، أما الظني فهو محل نظر واجتهاد. اليوم عندنا الدليل الثاني وهو السنة النبوية، وإن كان الوقت قد لم يبقى إلا القليل، نأخذ تعريف السنة. السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة طريقة حسنة أم غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. إذن كلمة سنة طريقة، قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. قال: عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقال: وسنة الإنسان طريقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليه، سواء كان ذلك فيما يحمد عليه أو يذم. وذكرت لكم الحديث. وفي اصطلاح الفقهاء، قال: في اصطلاح الفقهاء أو على ما قاله بعضهم: ما كان من العبادات نافلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. يعني عند الفقهاء السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة إيش؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي تقابل المندوب. قال: ولكن المستفاد في كتب فروع الفقه أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات، وقد تطلق كلمة السنة في كلام الفقهاء على ما يقابل البدعة. يعني في اصطلاح عندنا على اصطلاح الفقهاء السنة تقابل الواجب، السنة يعني مندوب تقابل الواجب. وعلى اصطلاح بعض الفقهاء، وربما لو قلنا في كلام علماء الكلام أو العقيدة، أو المنهج السنة تقابل البدعة. عندما يقال هذا العمل أو هذا الأمر من السنة، المراد إيش؟ أنه ليس من البدعة. فعندما مثلا نقول القرآن كلام الله، هذا القول هو السنة. عندما يقول المعتزلي القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، نقول هذا بدعة. إذن السنة تأتي بتقابل إيش؟ تقابل البدعة. أو يقال فلان على السنة، أي أنه ليس على البدعة أو أنه على عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يقال فلان على البدعة يعني أنه خرج عن السنة. قال وأما في اصطلاح الأصوليين فالسنة ما صدر عن النبي صلى الله فالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. عند الأصوليين عندنا قرآن وعندنا السنة، بمعنى أنها الدليل الثاني من أدلة الأحكام. القرآن الدليل الأول والسنة الدليل الثاني، هذا في اصطلاح الأصوليين تقول قرآن إيش وسنة. ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. وتعريف الأصوليين يشبه تعريف المحدثين، يشبه تعريف المحدثين إلى حد ما. يعني عند علماء الحديث ما هو تعريف السنة؟ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا عند علماء الحديث. فتلاحظ قال هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير، فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام، باعتبار أنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا القول أو الفعل أو التقرير قد يدل على الوجوب وقد يدل على السنية. إذن هنا لا يقابل المندوب، عفوا لا يعني لا يساوي المندوب ولا يقابل الواجب، بل هنا يقابل القرآن، يعني أنه مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع. ولما كان بعض الناس قد شكك في حجية السنة النبوية، طبعا من حيث الجملة، من حيث الجملة كل من يدعي الإسلام، كل من يدعي الإسلام يقول أن السنة حجة، السنة حجة. لكن بعضهم ماذا يفعل؟ بعضهم يشكك في ثبوت هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها يعني دخلها التصرف أو دخلها التحريف أو دخلها. فهو لا ينكر أن السنة حجة مطلقا، لكن يشكك فيها لدرجة أنها لا تصبح حجة. وهذا القول ينم عن زندقة، هذا القول ينم عن زندقة. لكن ما عليه عموم المسلمين أن السنة دليل من أدلة الأحكام في الإجمال. نعم قد يخالفون في بعض صور السنن، حتى من الأئمة يخالفون في بعض صور السنن، لكن في الإجمال يتفقون على أنها دليل وحجة. والمؤلف رحمه الله ذكر لنا بعض الأدلة على أن السنة هي دليل وهي حجة، يعني دليل من أدلة الأحكام وأنها حجة. السنة مصدر التشريع، قلنا أن السنة مصدر تستنبط منه الأحكام التشريعية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، الكتاب والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناه الوحي، أي مصدره الوحي من الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن وما ينطق عن الهوى، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في التشريع وحي كالقرآن، القرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن القرآن كلام الله فالسنة هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها وحي من الله، هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها وحي من الله. قال لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي ذلك يعني يذكر أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب حديثه، وهو ممن رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث. فقال له بعض الناس من قريش أو من غيرهم، قالوا أنت تكتب عن محمد عليه الصلاة والسلام وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب، والإنسان عادة عندما يغضب يتكلم بكلام قد لا يكون مرضيا. فقال عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فوقع ذلك في نفسي، يعني شبهة، وقعت الشبهة في نفسه، وهذا يدل على أن الإنسان مهما على شأنه قد تقع الشبه من قلبه موقعا. لذلك يحسن بالإنسان أن لا يعرض قلبه للشبه ولا للفتن، لأنه لا يدري قد يفتن. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت له ما قال هؤلاء، يعني من قريش، قالوا إنك تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال يا عبد الله اكتب، يا عبد الله اكتب، والذي نفس محمد بيده ما يخرج من هذا، وأشار إلى فيه فمه الشريف، لا يخرج منه إلا حق، إلا حق. فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وحيث أن القرآن واجب الاتباع لأنه من الله، فكذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن معناها وهو المقصود من الكلام. يعني القرآن لفظه ومعناه من الله، السنة لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله تبارك وتعالى. وأيضا دل الكتاب، يعني الآية، أعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان لمعاني القرآن والشرح لأحكامه المجملة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيكون بيانه متمما للقرآن وضروريا لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب، فتكون دليلا من أدلة الأحكام. القرآن إخواني كما سبق، أحكام القرآن الغالب فيها الإجمال دون التفصيل، وإنما ورد التفصيل في أشياء يسيرة قليلة، وحتى ما ورد فيه التفصيل لم يكن تفصيلا كليا، يعني أيضا احتاج لبيان بعض الجزئيات. والسنة هي المبينة للقرآن، المبينة للقرآن، المبينة لمجمله، المفسرة لمبهمه، المقيدة لمطلقه، المخصصة لعامه. كيف لنا أن نعمل بالأحكام المجملة ولم يرد تفصيلها في القرآن؟ قال الله تعالى أقيموا الصلاة، قال وآتوا الزكاة، ولا نجد تفصيل الصلاة في القرآن بتفاصيلها ولا الزكاة بتفاصيلها، وإنما مرجع ذلك إلى السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن. ونزلنا إليك الذكرى، وانتبه هنا، ونزلنا إليك الذكرى. الآن الذكر ما هو؟ الذكر هو القرآن. قال لتبين، إذن عندنا ذكر وعندنا بيان للذكر، عندنا ذكر هو القرآن وعندنا بيان لهذا الذكر. القرآن ذكر والسنة هي البيان، والسنة هي البيان. جيم أو ثالثا قال النصوص الكثيرة جدا الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة، على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الأحكام منها، وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة، فهي تأمر بطاعة الرسول. يعني لو لم تكن السنة دليلا من أدلة الأحكام وحجة لما أمر الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعة الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طريق طاعة الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأمر برد المتنازع فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لما أمرنا برد الخلاف إليه، وإلى غير ذلك من الأدلة. هنا ذكر الإجماع، وأنا أذكر لكم شيء من السنة يعني دلالة السنة على حجية السنة في سنن أبي داود من حديث حذيفة أو غيره عليه رضي الله عنه قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن، يعني عليكم بالقرآن أو حسبكم القرآن يعني واتركوا هذه السنن. قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ثم ذكر بعض المحرمات التي لم يرد ذكرها في القرآن وذكرت في السنة، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ما أدري المؤلف يمكن ما ذاكر الحديث. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل من أدلة الأحكام. إجماع، قال فقد أجمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا على وجوب الأخذ بها. وكما ذكرت لكم إخواني لا يستطيع أحد أن يقول أن يطلع برأسه ويقول السنة ليست حجة، لا، وإنما يشكك في ثبوتها، يشكك في نقلتها، يقول يعني لو ثبتت وكانت قطعية لأخذنا، لكنها فهو لا يستطيع أن يصرح بأنها ليست حجة ولكنه يحاول أن يشكك فيها. وإلا من أنكر حجية السنة صراحة فقد أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم صراحة، وأراد أن يفصل بين القرآن وبين السنة كما أراد أن يفصل بين الله وبين رسوله، بين رب العزة وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع من المعقول قال ثبت بالدليل القاطع أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومعنى الرسول هو المبلغ من الله، ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه وقبول ما يأتي به، وبدون ذلك لا يكون الإيمان للإيمان به معنى. يعني أنت وأنا نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله. طيب إذا كان كلام هذا الرسول ليس له اعتبار وليست له أهمية فأين قبول رسالته؟ أنا قلت لكم الذي لا يقبل السنة هو لا يقبل الرسول، كما أن الذي لا يقبل القرآن لا يقبل الذي أنزل القرآن. وأيضا من المعقول يعني سؤال يعني كلام سبق لكن أؤكده هنا لأنه حقيقة من المعقول، أقول الله تبارك وتعالى أمرنا ونهانا، أمرنا في القرآن بأوامر ونهانا عن أشياء، ما أمر به في القرآن غالبه مجمل كما ذكرت لكم، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالبيوع، ما يتعلق بأصناف الربا، ما يتعلق بالحدود إلى غير ذلك، كله مجمل. يعني في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد من أين تبدأ إلى أين تنتهي؟ اليد هذه كلها يد، فهل لو سرق إنسان وأقام ولي الأمر يعني عليه حكم الشريعة بقطع اليد، هل تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا؟ بيان ذلك أين؟ بيان في السنة. قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، إيش هذه كلها يد، لمن إلى أين أغسل يدي؟ أقيموا الصلاة كيف أصلي، كم ركعة في الركعة، كم ركوع وكم سجود، يعني كل تفاصيلها. يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والله تبارك وتعالى أمرنا بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فالذي لا يجعل السنة النبوية حجة هذا كأنه يقول أصلا لا حاجة لنا حتى بالقرآن، لأنك حتى تعمل تحتاج إلى بيان، والبيان ليس في القرآن، إذن انتهى العمل. إذن هو عطل القرآن كما عطل السنة. والحقيقة أن أمثال هؤلاء ما أرادوا السنة وحدها بل أرادوا القرآن، لكنهم ما استطاعوا الكلام في القرآن فدخلوا إلى القرآن من طريق السنة، ولم يستطيعوا أن يتكلموا في السنة يعني في قول رسول الله فدخلوا إليها من طريق النقل، الذين نقلوا السنن وحفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن خلص الوقت، انتهى الوقت. قال تساؤل، ولكن هل جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام يعني من الحجية، أي مقام لزوم الاتباع والاستدلال به على الحكم الشرعي أم لا؟ وهل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون مصدرا للتشريع؟ الجواب عن هذا يحتاج إلى تفصيل، وكما مبين عندكم في السبورة هنا، هناك يعني السنة تقسم إلى أقسام عديدة باعتبارات عديدة، السنة باعتبار النقل، السنة باعتبار القبول والرد، السنة باعتبار النقل، السنة باعتبار التواتر وعدم، هذا كله سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم.